بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 14 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. ولازلنا بالحديث عن الصفات التي صفات الله جل وعلا التي ذكرها الشيخ مغمنة في الآيات التي سردها رحمه الله تعالى في الدروس الماضية. واليوم بمشيئة الله سنتكلم عن ثلاث صفات من أهم الصفات، ألا وهي صفة العلو، وهذا هو يسمى عند بعض أهل العلم العلو المطلق الذي هو علو الله على جميع مخلوقاته، والعلو الخاص الذي هو الاستواء على العرش، علو الله على هذا المخلوق الذي هو عرش الله جل وعلا. الصفة الثالثة لا وهي الصفة معية الله جل وعلا لخلقه. تفضل السيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله عز وجل عليم على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العليم العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم. في بعد. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه العبارة وهي قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه الجملة وهاتان الآيتان فيهما إثبات صفة العلو لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وسيكون الحديث عن هذه الصفة التي تعتبر من أهم الصفات، وهي من أول الصفات التي وقع الخلاف فيها بين الطوائف الأمة، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بدراسة ومذاكرة وحفظ ما يتعلق بصفة العلو من مسائل. في المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العلو لله تعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العلو لله تعالى. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا فوق جميع مخلوقاته، يعتقدون أن الله جل وعلا فوق جميع مخلوقاته، عاليا على خلقه، بائنا منهم، مستوين على عرشه، والعرش فوق المخلوقات. فهم يعتقدون أن الله في العلو المطلق، أن الله جل وعلا في العلو المطلق، وهو فوق كل شيء، وليس شيء فوق الله جل وعلا. يعتقدون أن الله جل وعلا فوق كل شيء. طيب، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الأدلة على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. تكلمنا في الدروس الماضية عند الكلام على المسائل العقدية المتعلقة بآية الكرسي، تكلمنا عند قوله تعالى: وهو العلي العظيم، تذكرون ذلك؟ تكلمنا عن صفة العلو وذكرنا الأدلة على ذلك، ولعلنا نعيد الكلام عليها حتى يكون من باب المراجعة لنا جميعا. فنقول إن صفة العلو ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع ودليل العقل والفطرة. إذن هذه كم دليل؟ خمسة أدلة، خمسة أدلة على إثبات العلو. مما يدل هذا، يدل على ماذا؟ على أنها من الضروريات، من المعلوم من الدين بالضرورة، يدل على أنها من المعلوم من الدين بالضرورة. فنقول الدليل الأول ألا وهو القرآن الكريم، فقد تنوعت أدلة القرآن الكريم على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، ونحن ذكرنا كم نوع من الأدلة من القرآن. قلنا كل نوع يندرج تحته مجموعة من الآيات، كل نوع يندرج تحته مجموعة من الآيات. ذكرنا خمسة أنواع من الأدلة على علو الله جل وعلا. قلنا النوع الأول الآيات التي فيها التصريح بماذا؟ الآيات التي فيها التصريح بالعلو. إذا النوع الأول من الأدلة على إثبات صفة العلو الآيات التي فيها التصريح بالعلو، فيها التصريح بعلو الله جل وعلا، كقول الله تعالى: وهو العلي العظيم. كل آية في القرآن أتى فيها التصريح بأن الله عالٍ على خلقه تدخل تحت هذا النوع، منها وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لو تأملت أن هذه الآيات الثلاث فيها التصريح بصفة العلو. النوع الثاني من الأدلة الآيات التي فيها التصريح بماذا؟ بالفوق، فوق، بالفوقية. الآيات التي فيها التصريح بالفوقية، ومنها وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. طيب النوع الثالث الآيات التي فيها التصريح بماذا؟ يا شباب الآيات التي فيها التصريح أحد يذكرنا ولا ما راجعته؟ طيب الآيات التي فيها التصريح بصعود الأشياء إلى الله جل وعلا، الآيات التي فيها التصريح بصعود الأشياء إلى الله جل وعلا، ومنها قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. إذن هذا النوع الثالث. النوع الرابع الآيات التي فيها التصريح بأن الله في السماء، الآيات التي فيها التصريح بأن الله في السماء، ومنه قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ومن في السماء؟ ها؟ من في السماء؟ الله جل، المقصود بها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، المراد به الله جل وعلا، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما كما نقله عنه عدد من أئمة التفسير، منهم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله، والإمام البغوي، وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير، وغيره رحمة الله على الجميع. النوع الرابع الخامس، تمام، النوع الخامس الآيات التي فيها التصريح باستواء الله على العرش، الآيات التي فيها التصريح باستواء الله على العرش، وهذه تقريبا سبع آيات نحن ذكرناها في درس شرح كتاب لمعة الاعتقاد. عليكم السلام ورحمة. فكل الآيات التي فيها التصريح باستواء الله على عرشه تدل على علو الله جل وعلا، لأن العرش فوق المخلوقات، العرش فوق المخلوقات. طيب هذه أنواع الأنواع الخمسة من القرآن الكريم، وهناك غيرها، التصريح بالنزول من السماء، والتصريح بالرفع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى توسع في الكلام في هذه المسألة، تكلم عليها كثيرا في درة عارض العقل، وكذلك في منهاج السنة النبوية، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وذكروا العديد من الأدلة على إثبات علو الله جل وعلا، ما يدل على أنهم يرون أنها من المعلوم الدين بالضرورة. هذه الأنواع التي ذكرناها من القرآن الكريم تدل دلالة قاطعة على علو الله جل وعلا على خلقه. طيب ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة على إثبات علو الله جل وعلا على خلقه. تواترت الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات علو الله جل وعلا على خلقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وكذلك من إقراره. أما القول فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان رب الأعلى، كان يقول في سجوده سبحان رب الأعلى، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش، والله فوق العرش. إذن هذا من قوله صلوات ربي وسلامه عليه. وأما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم، أما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، أنه في خطبة يوم عرفة قال ألا هل بلغت؟ فقال الصحابة أحسنت والله جزاك الله خير. قال الصحابة رضي الله عنهم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء، يرفع يقول اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، وينكتها إلى الناس يعني يردها إليهم هكذا. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، واضح؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم. إذن هذا من قوله وفعله ومن إقراره صلوات ربي وسلامه عليه، حينما قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فإعتاقه لها يدل على إقراره بجوابها أن الله في السماء. وأين هنا تدل؟ أين الله تدل إيش؟ تدل على ماذا في لغة العرب؟ تدل على المكان، تدل على المكان، أحسنت. وهذا الحديث أيضا عند الإمام مسلم. طيب، هذا إذن الأدلة من السنة على إثبات العلو لله جل وعلا. ثالثا دليل الإجماع، دليل الإجماع، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأئمة السلف الذين جاءوا من بعدهم كلهم مقرون بأن الله جل وعلا عال على خلقه، وأن الله جل وعلا فوق كل شيء بذاته سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد منهم أن الله ليس في السماء. ووجه هذا الإجماع، وجه هذا الإجماع أنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها، كانوا يقرؤونها ويقرؤون غيرها ويقرؤون نصوص السنة التي تدل على علو الله جل وعلا بذاته، ولم يرد قول واحد عن أحد من الصحابة ولا أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله أنهم فسروا هذه الآيات على خلاف ظاهرها، لم يفسروها على خلاف ظاهرها، وإنما أجروها على ظاهرها، وظاهرها معناها المتبادر إلى الذهن من أول قراءتها. فدل ذلك على أنهم مجمعون على أن الله عال على خلقه. ناهيك عن أن عددا من أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله حكوا الإجماع على ذلك، فقد حكى الإجماع على ذلك على سبيل المثال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السلف، وتوفي رحمه الله تعالى في منتصف القرن الثاني سنة تقريبا 157 من الهجرة. يقول رحمه الله تعالى قال كلنا والتابعون متوافرون، كلنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وأيضا ممن حكى الإجماع الإمام ابن قتيبة بن سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا من أئمة السلف، توفي سنة تقريبا في منتصف القرن الثالث سنة تقريبا 240 من الهجرة. يقول رحمه الله تعالى يقول هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. إذن هذه أبرز النصوص التي فيها حكاية الإجماع على علو الله جل وعلا على خلقه. وهناك عدد كبير من النصوص جمعها عدد ممن صنفوا في هذا الباب، وممن جمع ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو، أحسنت، في كتابه العلو، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك جمع عددا من النصوص التي فيها إثبات العلو لله جل وعلا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه إثبات صفة العلو. وممن أيضا تكلم في هذه المسألة كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد أشبع هذه المسألة كلاما واستدلالا من نصوص الكتاب والسنة والآثار الواردة عن السلف، وكذلك الدليل العقلي وما أشبه ذلك، فتكلم عنها شيخ الإسلام كما ذكرنا في درة عارض العقل، وكذلك في بيان تلبيس الجهمية تكلم عن هذه المسألة، وكذلك في مجموع الفتاوى وتكلم عنها في منهاج السنة النبوية. وابن القيم ذكر أكثر من 20 دليل في الصواعق الموسمة في الرد على الجهمية والمعطلة. إذن هذه الأدلة الثلاثة، القرآن والسنة والإجماع. الدليل الرابع ألا وهو دلالة العقل، دلالة العقل على إثبات العلو لله جل وعلا. فالعلو نقول أنه صفة كمال ولا صفة نقص؟ هذا محل اتفاق بين العقلاء الذين سلمت فطرتهم أن العلو صفة كمال، فما دام أنه صفة كمال وجب أن يكون ثابتا للخالق، وجب أن يكون ثابتا لله جل وعلا، لأن كل صفة كمال ومدح مطلقا فهي ثابتة لله جل وعلا. وضد العلو السفل، أليس كذلك؟ والسفل هل صفة نقص ولا صفة نقص؟ فهي لا تليق بالله جل وعلا، والله منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن العقل يوجب إثبات العلو لله جل وعلا. طيب، إذن هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس دلالة الفطرة، دلالة الفطرة على إثبات علو الله جل وعلا. فكل إنسان حتى الكافر فهو مفطور على ماذا؟ مفطور على أن الله في السماء، وهذا محل اتفاق بين جميع العقلاء الذين سلمت فطرهم. وبيان ذلك ووجه ذلك أن الإنسان حينما يفجأه أمر لا يمكن له أن يدفعه، فمباشرة يتجه قلبه إلى السماء، لا يتجه إلى الأرض ولا إلى اليمين أو اليسار، وإنما يتجه قلبه إلى السماء. ومن العجيب أنك تنظر إلى الذين ينكرون علو الله جل وعلا كالجهمية وغيرهم، أنهم حينما يدعون الله جل وعلا ماذا يسمعون؟ يرفعون أيديهم، أليس كذلك؟ يرفعون أيديهم، نجدهم في الحج وفي غيره حتى في موسم العمرة يرفعون أيديهم إلى السماء. هذا مغروس بالفطر، مغروس بالفطر. فعلو الله جل وعلا نقول أنه أمر مستقر في فطر بني آدم، وهو معلوم من الدين بالفروع. ولذلك جمع من أئمة السلف رحمهم الله تعالى كفروا من أنكر العلو، كفروا من أنكر العلو، لأنهم يرون أنه من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن الأمور العملية الواقعية، من الأمور العملية الواقعية التي كان يركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية من قوته في الحجة والبرهان وقوته الجدلية للمخالفين أنه كان يستدل عليه من الكتاب والسنة والعقل والحس والفطرة، ثم يتبع ذلك بالأدلة الواقعية العملية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية بالذات ذكر بعض الوقائع العملية التي تثبت علو الله جل وعلا، من ذلك قصة أبو المعالي الجويني مع جابر الهمداني. فأبو المعالي الجويني يعتبر من أئمة الأشاعرة، من أئمة الأشاعرة، وكان يقرر وكان ينكر علو الله جل وعلا على خلقه. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يذكر هذه القصة التي دارت بين أبو المعالي الجويني وأبي جعفر الهمداني، فكان أبو المعالي في مجلسه يقرر إنكار علو الله جل وعلا على خلقه، فقال له الهمداني رحمه الله تعالى، قال دعنا مما تقول، دعنا مما تقول، يعني هذا التنظير والتأصيل والكلام هذا، قال دعنا مما تقول وما أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. قل ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ وهي ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو. قال لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ كيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصاح أبو المعالي الجويني بعد ذلك ووضع يده على رأسه فقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهذا من الأدلة الواقعية التي تدل على أن الإنسان مفطور على إثبات العلو لله جل وعلا. إذن هذه الأدلة الخمسة التي ذكرناها هي الأدلة من القرآن والسنة والإجماع ودلالة العقل ودلالة الفطرة، كلها تدل على إثبات العلو لله جل وعلا. المسألة الثالثة، انتهينا من المسألة الثانية اللي هي بيان الأدلة على إثبات العلو لله. المسألة الثالثة اللي هي التي هي أقسام العلو، أقسام العلو. بعض أهل العلم يقسم يقول أن العلو علو خاص وعلو عام. العلو العام هو علو الله مطلق على جميع المخلوقات، والعلو الخاص اللي هو علو الله جل وعلا على عرشه، على عرشه. وهناك تقسيم آخر وهو تقسيم الثلاثي المعروف، أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علو الذات، القسم الأول علو الذات، وبعضهم يسميه علو ماذا؟ علو الصفات. طيب علو الذات هذا معناه أن الله تعالى عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته، أن الله تعالى عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته. أعيد، القسم الأول علو الذات، ما معنى علو الذات؟ أن الله تعالى عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته. من الأدلة على ذلك؟ حديث الجاري، حديث الجاري حينما قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ومن ذلك أيضا أأمنتم من في السماء؟ ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ كلها أدلة تدل على أن الله عالم بذاته، أليس كذلك؟ طيب إذن هذا القسم الأول علو الذات. تفضل وين؟ ها؟ أرفع. وهو القاهر؟ أيوه، ليس فوقه شيء، أحسنت. وهو الظاهر وليس فوقه شيء، أحسنت. وغيره من الأدلة، نحن نذكر بعض الأمثلة وللأدلة كثيرة. أحسنت عويد. إذن هذا كتاب العويد، نعطيك كتاب تختار من هذا، أول واحد اختارت. طيب إذن هذا علو الذات. القسم الثاني من أقسام العلو الذي هو علو القهر، علو القهر. ومعنى علو القهر أن الله قهر بعظمته جميع مخلوقاته. معنى علو القهر أن الله قهر بعظمته جميع مخلوقاته. ومن الأدلة على ذلك وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. والقهر هنا بمعنى ماذا؟ الغلبة والأخذ من فوق، الغلبة والأخذ من فوق، هكذا يأتي في لغة العرب. ولذلك يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول وإنما قال فوق عباده، وإنما قال فوق عباده يعني وهو القاهر فوق عباده، قال لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياه، لأنه وصف نفسه بقهره إياه. ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. عيد، يقول من صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذن والله غالب عباده المذلل له، المذلل له. إذن هذا القسم الثاني من أقسام العلو، ألا وهو علو القهر. القسم الثالث من أقسام العلو، ألا وهو علو القدر، علو القدر. والبعض يسميه علو، ها الوصف، ها هذا الضح، علو القدر. والبعض يسميه علو، ها ماجد، علو القدر، علو الشأن. طيب ومعناه أن قدر الله تعالى ومكانته، أن قدر الله تعالى ومكانته وصفاته أعلى من جميع المخلوقات. معنى علو القدر أن قدر الله تعالى ومكانته وصفاته أعلى من جميع المخلوقات، أعلى من جميع المخلوقات. ويمكن أن يستدل لهذا القسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. طيب إذن هذا فيما يتعلق أبرز المسائل المتعلقة بصفة العلو، أبرز المسائل المتعلقة بصفة العلو. من المسائل المهمة في هذا ألا وهو الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في صفة العلو لله جل وعلا، وهذه بمشيئة الله سندرسها في شرح كتاب لمعة الاعتقاد، الذي يهمنا في هذا الكتاب أن طالب العلم يضبط معتقد أهل السنة والجماعة بالأدلة، يضبطه بالأدلة وما يتعلق به المسائل، سواء مسائل الأصول المسائل الفرعية التي ذكرناها في عدد من الدروس. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى على خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم. لا لا قبل ونؤمن استوى ما تكلمنا عنه. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. تمام. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن صفة العلو وهو العلو المطلق ناسب أن يتكلم عن صفة العلو الخاصة وهي الاستواء على العرش. الاستواء على العرش، وهذا يدل على أن عقلية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عقلية مرتبة. انظر إلى ترتيبه، ذكر العلو العام ثم ذكر العلو الخاص ثم بعد ذلك ناسب أن يذكر صفة المعية بعد ذلك رحمه الله تعالى. وسيكون الحديث عن صفة الاستواء، استواء الله على العرش، عبر المسائل التالية. المسألة الأولى معنى العرش. المسألة الأولى معنى العرش. العرش في لغة العرب يطلق على معاني كثيرة، البعض وصلها إلى 7 أو 8 معاني من علماء اللغة، ولكن المعنى المناسب في لغة العرب وهو الذي يقصد به عرش الرحمن هو السرير الذي يختص به الله سبحانه وتعالى. العرش هو السرير الذي يختص به الله سبحانه وتعالى، واضح؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول عن العرش، يقول هو سرير ذو قوائم، هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. أعيد كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول هو سرير ذو قوائم. إذن الآن هو هنا يعرف ويذكر صفات في نفس الوقت، لكن عند التعريف الدقيق إذا أردنا نقول هو السرير الذي يختص بالله سبحانه وتعالى، على التعريف الدقيق. الآن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر صفات هذا العرش، قال هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. إذن هذه عدد من الصفات ذكرها الإمام ابن كثير، وسنذكر الأدلة عليها الآن في المسألة التي تلي هذه عند ذكر صفات العرش. ويقول أيضا رحمه الله تعالى في تعريف العرش، يقول والعرش في اللغة، يقول والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى في ملكة سبأ، قال ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة الأولى في بيان معنى العرش. المسألة الثانية في بيان صفات العرش، في بيان صفات العرش. ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز عددا من الصفات التي يختص بها العرش، أو عددا من الصفات التي تكون للعرش، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عددا من صفات العرش. ومعرفة هذه الصفات من الأهمية بمكان لطالب العلم. لماذا؟ حتى نعرف أن هذا العرش عرش حقيقي، أن هذا العرش عرش حقيقي، ليس يعني كما يؤوله بعض الطوائف المنحرفة كما سنرى في كتاب لمعة الاعتقاد وغيره. معرفة هذه الصفات تبين لنا أن هذا العرش عرش حقيقي وله صفات معروفة لا يمكن بحال أن نتأوله أو نحرف معناه، واضح؟ وأيضا يفيد معرفة هذه الصفات في الرد على الطوائف المخالفة، في الرد على الطوائف المخالفة التي تؤول العرش، التي تؤول العرش. طيب، من هذه الصفات أنه مجيد، أنه مجيد. عرش الله جل وعلا وصفه الله جل وعلا بأنه مجيد، يقول الله تعالى ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. والمجيد هنا صفة لله أو للعرش؟ للعرش، لأنها أتت مكسورة، ذو العرش المجيد، فالصفة تتبع الموصوف، وهنا أتت مكسورة واتبعت العرش مكسور. فلو أتت مضمومة ذو العرش المجيد فيكون المجيد صفة لله، لأنه قال ذو من هو؟ الله جل وعلا. حينما قال ذو العرش المجيد دل على أن المجيد، أن المجيد صفة للعرش وليس صفة لله، لأنه أتى مكسور موافق الموصوف، الصفة أتت موافقة للموصوف. طيب الصفة الثانية أنه عظيم، الصفة الثانية أن العرش هذا عظيم من الأدلة على ذلك، والله تعالى رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. وكذلك نقول أن العظيم صفة للعرش، أنه قال رب العرش العظيم، لكن لو قال رب العرش العظيم بالضم فدل العظيم على أنها صفة للرب، لأنه رب والعظيم توافقها في الحركة. فلما قال رب العرش العظيم دل على أن العظيم صفة للعرش لأنها وافقتها في الحركة وهي الكسر. طيب الصفة الثالثة أنه كريم، أنه كريم. قال الله تعالى رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، وهذه مثلها الكريم يقال في الصفتين، يقال فيها مثل ما قيل في الصفتين السابقتين. الصفة الرابعة أنه يحمل، أن هذا العرش يحمل. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش من حوله. طيب إذا كان يحمل ما حد يستطيع، لا أحد يستطيع، الذي يؤوله هذا واضح أنه ينكر شيء ظاهر في الشريعة، واضح لأنه يحمل، إذا كان يحمل فهو حقيقة لا يجوز الإنسان يتأوله، واضح. طيب الصفة الخامسة أنه يستوي عليه الله سبحانه وتعالى، يستوي عليه الله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. الصفة السادسة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام البخاري أنه له قوائم، أن هذا العرش له قوائم، وهذا الحديث في البخاري. قل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى بن عمران فإنه يصعق الناس فأكون أول من أفيق، فإذا بموسى باطش في بعض الروايات ماسك بأحد قوائم العرش، باطش أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش. طيب الصفة السابعة أنه أن له حجم ومساحة كبيرة جدا، أن له حجم ومساحة كبيرة جدا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل السماوات، إن مثل السماوات للعرش، يعني نسبة السماوات السبع، يقول إن مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة، إن مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة، ومثل الكرسي للعرش كذلك، ومثل الكرسي للعرش كذلك. إذن العرش هو أعظم مخلوقات الله جل وعلا، واضح؟ طيب الثامن، الصفة الثامنة أنه كالقبة على المخلوقات، أنه كالقبة، كالقبة على المخلوقات. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع في حديث الأطيط الذي جاء فيه الأعرابي واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، استشفع بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استشفع بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، هذه كلمة زجر ورد عند العرب، قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من ذلك. ثم قال له ويحك إن الله على عرشه، إن الله على عرشه، وعرشه على سماواته، وسماواته على أرضه. قال الراوي شبك بيديه هكذا، شبك بين أصابعه هكذا، فدل على أنه كالقبة على المخلوقات، على السماوات وعلى جميع المخلوقات. طيب الصفة التاسعة أن له أطيطا، أن العرش له أطيطا كما جاء في الحديث السابق، هذا الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تكملة الحديث: وإنه ليئط به أطيط الرحل، أطيط الرحل بالركب، أو أطيط الرحل بالراكب، وإنه ليئط به أطيط الرحل يعني العرش بالراكب. ومعنى الأطيط هو صوت الرحل إذا وضع على البعير، الرحل إذا وضع على البعير، فإن الخشب الذي فيه إذا مشى البعير تسمع له صوتا كصوت الصفير، كصوت الصفير، وهذا هو معنى الأطيط، وهذا هو معنى الأطيط. طيب الصفة العاشرة والأخيرة أن هذا العرش له ظل، أن العرش له ظل كما جاء في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، هكذا يوم لا ظل إلا ظله، هذه الرواية عند مسلم، قال المتحابون في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، هكذا الرواية يوم لا ظل إلا ظله، والها هنا عائدة، ضمير متصل عائد على العرش، عائد على العرش، فدل على أن العرش له ظل. فإذا كان له ظل إذن هو عرش حقيقي، لا يمكن للإنسان أن يؤوله بالملك كما يؤول بعض المبتدعة، يؤولون العرش بالملك، ومستوى على ملكه، استوى على ملكه، ويفسرون استوى بمعنى استولى والعياذ بالله، ولهم دليل في ذلك بيت عند العرب: قد استوى بشر على العراق من غير ما دم مهراك، قالوا استوى يعني استولى على العراق، وقالوا معنى استوى على العرش يعني استولى على العرش، والعرش معناه الملك. فهنا ذكرنا نحن معنى العرش أنه هو السرير المختص بالله جل وعلا، وذكرنا هذه الصفات التي تثبت أنه عرش حقيقي، لا يمكن أن تقول أنه تفسر بالملك وتفسر الاستواء كما يأتي معنا، سنذكر معنى الاستواء، وتفسر الاستواء بالاستيلاء، واضح؟ طيب إذن هذه الصفات السابقة تبين لنا، قلنا أنه عرش حقيقي وهو سرير عظيم لله جل وعلا، استوى عليه وعلى عليه علوا يليق بجلاله وعظمته، ليس كعلو المخلوق. دائم يستحضر الإنسان أن صفات الله جل وعلا ليست كصفات المخلوقين، صفات الله سواء الذاتية أو الفعلية ليست كصفات المخلوقين. دائما إذا أتى في ذهنك أن تتخيل صفة من الصفات فقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان هناك تفاوت بيننا نحن في الصفات، فقد يكون أحدنا أطول من الآخر، وقد يكون أصابع أحدنا أطول من أصابع الآخر، وقد يكون نظر أحدنا أقوى من نظر أحد من نظر الآخر، فإذا جاز التفاوت بين المخلوقات من باب أولى أن يكون هناك تفاوت بين الخالق والمخلوق. طيب المسألة الثالثة، تفضل. إيه؟ لا لا لا، هذه الرواية خاصة بالعرش، هذيك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كل بعضهم العرش، والصحيح أنها المراد هنا الله جل وعلا، لكن هذه الرواية المتحبون في جلاله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، هذا. طيب المسألة الثالثة، مذهب أهل السنة في صفة الاستواء على العرش، مذهب أهل السنة في صفة الاستواء على العرش. الآن الترتيب مناسب أليس كذلك؟ ذكرنا معنى العرش وذكرنا صفات العرش، ناسب الآن أن نذكر مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء على العرش. طيب يعتقد أهل السنة، يعني ألخص المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة في صفة استواء على العرش، يعتقدون في هذه الصفة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله استوى على العرش، وأن هذا الاستواء فعل يقوم بذات الله جل وعلا، أن الله استوى على العرش، وأن هذا الاستواء فعل يعني من صفاته الفعلية، وأن هذا الاستواء فعل يقوم بذات الله، فهو إذن من جنس الأفعال التي تقوم بذات الله، مثل إيش؟ مثل المجيء والإتيان والكلام، واضح؟ ها؟ البصر لا، البصر هذه ذاتي، ذاتي الحياة، السمع، البصر، هذه فعلية، هذه فعلية، استواء فعلية. احنا قلنا قبل أن كل صفة فعلية صفة ذاتية، وتكلمنا بشيء من التفصيل عنها في شرح لمعة الاعتقاد، قلنا أن هناك استواء مطلق واستواء خاص، الاستواء المطلق هو الذي لا نعلمه، قد يكون الله مستوي على شيء نحن لا نعلمه، لكن الاستواء على العرش لم يحدث إلا بعد أن خلق الله جل وعلا على العرش، فلا نستطيع أن نقول أن الاستواء على العرش ذاتي، لأن الله ما من استواء إلا وقبله استواء على العرش استواء، لأن العرش ليس أزليا وإنما حدث بعد أن لم يكن. واضح؟ وهذه تكلمنا عنه بشيء من التفصيل، لا أريد أن أفصل فيها الآن، بشيء من التفصيل في شرح لمعة الاعتقاد. طيب، هنا شأن يرجع لها، فليرجع لها في اليوتيوب، وعنوانها صفة الاستواء على العرش. طيب، إذن أن الله مستوي على عرشه قلنا، وهذا الاستواء فعل يقوم بذات الله، فعل يقوم بذات الله. طيب، الأمر الثاني أنه صفة خبرية. ومعنى صفة خبرية؟ نحن ذكرنا في تقسيم الصفات، قلنا الصفات تنقسم باعتبارات كثيرة، من أنكم تراجعون هذا وتحفظون، هذا مما يعين على فهم التمثيل هذا الذي نمثله بالأسماء والصفات. فضبط القواعد التي ذكرناها في الصفات، وضبط القواعد التي ذكرناها في الأسماء، وضبط التقسيمات التي ذكرناها في الصفات يعين على فهم هذا. فذكرنا أن من تقسيم من الاعتبارات تقسيم الصفات إلى خبرية وعقلية، تمام؟ فذكرنا الخبرية معناها هي التي لا يمكن أن نثبتها إلا عن طريق الخبر، إما عن طريق الخبر إما من القرآن أو من السنة الصحيحة، هذا معنى الخبرية، يعني لا يمكن أن نثبتها بالعقل، يعني لو ما أتى فيها دليل من القرآن أو السنة فنحن لا نستطيع أن نثبتها بالعقل. يعني مثل الاستواء على العرش، هل تستطيع أن تثبت الاستواء على العرش بعقلك؟ مثل أنا أقول لك مثل علو الله، علو الله تقول بالعقل أنه صفة كمال والله العلو، فعلو الله المطلق نثبته بالعقل، مثل صفة السمع أو صفة البصر أو صفة الكلام لله، هذه نثبتها بالعقل. لماذا؟ لأن صفة السمع والبصر والكلام هذه صفات كمال، معنى ذلك أن عدم الكلام وصفة الخرص وصفة العمى والصمم هذه صفات نقص، وصفات النقص لا تبخل، هذه نثبتها بالعقل حتى لما أتى بها القرآن والسنة، لكن صفة الاستواء على العرش ما يمكن أن نثبتها إلا بالخبر. فنقول الأمر الثاني أنها صفة خبرية جاء فيها الخبر عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ واضح؟ الأمر الثالث أن استواء الله جل وعلا على العرش متى كان؟ بعد أن خلق الله السماوات والأرض، يعني ما كان استواء الله على العرش في الأزل، وإنما خلق الله السماوات والأرض ثم استوى على العرش، هكذا جاء في الحديث كما سمعت معنا، خلق الله السماوات والأرض ثم استوى على العرش. طيب، المسألة الرابعة، الأدلة على أن الله مستوٍ على عرشه، الأدلة على أن الله مستوٍ على عرشه، فدل على ذلك ماذا؟ القرآن والسنة والإجماع و الفطرة والعقل. ها؟ إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع. إحنا قلنا العقل ما نثبت الاستواء، واضح؟ أن صفة خبرية، معنى صفة خبرية أن الاستواء ما يثبت إلا عن طريق القرآن وعن طريق السنة. لو ما جاء بالقرآن والسنة ما نستطيع أن نثبته بالعقل، واضح؟ مو مثل السمع والبصر. ولا الفطرة، واضح؟ أحسنت. طيب، أولاً الأدلة من القرآن. الأدلة من القرآن. فقد ثبت ذلك، يعني نص الله جل وعلا على ذلك في سبعة مواطن من القرآن. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا في سورة طه، في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، في سورة الأعراف. ورد أيضا في سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وكذلك في سورة الحديد، سورة السجدة وفي سورة الحديد، هذه سبع مواطن. طيب، الأدلة ثانية، الأدلة من السنة، ورد إثبات هذه الصفة وهي الاستواء على العرش في عدد من الحديث الصحيح، وسنذكر منها حديثين حتى لا أطيل عليه. الحديث الأول حديث قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه، حديث قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وهذا الحديث رواه الإمام الخلال في كتابه السنة، وهو كتاب من الكتب المسندة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومحقق في رسائل الدكتوراه، مهم لطالب العلم أن يقتنيه طالب العلم المهتم في علم العقيدة. هو من الكتب المسندة، معنى الكتب المسندة التي هي سار فيها المصنف على نسق كتب الأحاديث. الأحاديث طبعا علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم المصطلح وعلم الرواية وعلم الدراما. فكتب المسندة في العقيدة هي التي سار عليه الأئمة على نسق الكتب الحديثية الروائية التي فيها حدثنا حدثنا حدثنا. فالخلال روى هذا الحديث وصحح إسناده على شرط الإمام البخاري، وكذلك رواه الإمام الذهبي وهو من أئمة الحديث. الإمام الذهبي روى هذا الحديث في كتابه العلوم، طيب عفوا في كتابه العرش. الإمام الذهبي له كتابا، كتاب العلوم تكلم فيه عن مسألة العلو المطلق، والكتاب الآخر كتاب العرش تكلم فيه عن مسألة الاستواء على العرش. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أبو هريرة يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال يا أبا هريرة خلق، يقول يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. أعيد، قال يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما، في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وحسن أو جود إسناده الشيخ الألباني في اختصاره على كتاب العلو للإمام الذهبي رحمة الله على الجميع. طيب إذن هذا الدليل الثاني، ذكرنا الأدلة من القرآن والأدلة من السنة على إثبات صفة الاستواء على العرش لله. الدليل الثالث دليل الإجماع، فقد أجمع على ذلك الصحابة ومن تبعدهم من أئمة التابعين، أجمعوا على إثبات الاستواء حقيقة لا مجازا، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ممن ذكر ذلك الإمام الأوزاعي والإمام بن قتيبة والإمام بن عبد البر، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وحتى لا أطيل عليكم، لا أريد أن أقرأ النصوص، لكن يكفي طالب العلم أن يعرف على أقل تقدير أن عددا من أئمة السلف، وهذا لا بأس به، يعني علم متين أن يعرف طالب العلم من حكى الإجماع، والأفضل من ذلك أنه يعرف المواطن التي نقل فيها الإجماع، يعني يعرف الكتب والمصنفات التي نقل فيها الإجماع. من نقل الإجماع على إثبات صفة الاستواء أن العلماء أجمعوا على ذلك وأن أئمة السلف أجمعوا عليه، قلنا الإمام الأوزاعي والإمام ابن قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. طيب المسألة الخامسة، معنى قوله الرحمن على العرش استوى، واضح؟ الآن ذكرنا معنى العرش وذكرنا صفات العرش وذكرنا الأدلة على إثبات الاستواء على صفة العرش، ناسب الآن أن نذكر معنى الاستواء. ما هو معنى الاستواء؟ فالاستواء معناه العلو، معناه استوى يعني على، فالله جل وعلا على عرشه واستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. لا نعرف كيفيته، لكن نقول أن الاستواء هو معنى العلو، وأن الله على عرشه واستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لكننا لا نعرف كيفية هذا الاستواء، فهو قطعا ليس كاستواء المخلوقين، إذن الكيفية نحن نفوضها، نقول علمها عند الله، لكن نثبت لها معنى وهو أن الله على عليه، معنى استواء على عليه. طيب وفعل استوى، الاستواء في لغة العرب يأتي على أربعة أوجه، الوجه الأول في لغة العرب يأتي استوى على أربعة أوجه. الوجه الأول أن يأتي مطلقا، يعني ليس مقترنا ولا مقيدا بشيء، هكذا يأتي مطلقا، فيكون المراد بالاستواء الكمال. إذا أتى مطلقا استوى، هكذا فعل استوى إذا أتى مطلقا دون أن يكون مقيد بشيء فإنه يكون معناه الكمال، يعني استوى معناه كمل، ومن ذلك قول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. واضح؟ فمعنى استوى هنا يعني كمل في خلقته وعقله، كمل في خلقته وعقله. تأمل ولما بلغ أشده واستوى، ما اقترن باستوى، ما جاء بعدها إلى استوى إلى أو استوى على أو استوى هو وفلان، قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، فأتت استوى مطلقة. فإذا أتت مطلقا في لغة العرب وفي النصوص الشرعية فهي تدل على الكمال. هنا لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لما كمل في خلقه وعقله. واضح؟ طيب الوجه الثاني أن يأتي فعل استوى مقيدا بحرف الجر على، يعني يكون استوى على، أن يأتي فعل استوى مقيدا بعلى، فيكون هنا بمعنى ماذا؟ الاستوى بمعنى العلو، يكون الاستوى هنا بمعنى إذا جاء أتى في لغة العرب وفي النصوص الشرعية استوى على، يكون هنا الاستواء بمعنى العلو. ومن ذلك فإذا استويت أنت ومعك، أنت ومن معك على الفلك، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، معناه يعني إذا علوتم على الفلك، إذا استويت أنت ومن معك على الفلك، هنا معنى استوى ماذا؟ ها؟ علوت عليه، لأنه قلنا إذا أتى بعد الفعل على، إذا أتى بعده على اقترن به، فإنه يدل على العلو، يدل على ماذا؟ احفظها، إذا أتى استوى قيد بعلى فإنه يدل على العلو. طيب يا سلام عليك، ولك كتاب تختاره أنت بعد ما يختار من الآيات لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، فهنا الاستواء أتى بعده حرف على، فدل على أن الاستواء هو العلو. طيب الوجه الثالث، إذن الوجه الأول في استواء أن يأتي مطلقا، الوجه الثاني أن يأتي مقترنا بعلى، فإذا أتى مطلقا معناه الكمال، وإذا أتى مقترنا بعلى معناه العلو. الوجه الثالث أن يأتي مقيدا بإلى، استوى إلى، يعني أن يأتي مقيدا بحرف الجر إلى، أن يأتي مقيدا بحرف الجر إلى، فيكون بمعنى ماذا؟ بمعنى القصد، بمعنى القصد، إيه بمعنى القصد. أعيد، أن يأتي استوى مقيدا بإلى، فتقول استوى إلى، فيأتي بمعنى القصد، يعني قصد إلى، قصد إلى. ومن ذلك ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. عبد الرحمن الثالث، عبد الرحمن، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، معنى استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء، مو معنى على على السماء. واضح؟ فرق، لو قال استوى على السماء معنى على على السماء، لكن قال ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء. طبعا هذا على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين. طيب الوجه الرابع، أن يكون مقرونا بالواو، أن يكون مقرونا بحرف الواو، فتقول استوى و، استوى وفلان. واضح؟ نعيد، أن يكون فعل استوى مقرونا بحرف الواو، فيكون بمعنى التساوي، يكون بمعنى التساوي، التساوي، تساوي المساواة يعني. فقول علماء النحو في التمثيل بواو المعية، إذا أرادوا أن يمثلون الواو المعية يعني فلان مع فلان، يقولون استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، إذا كانت الخشبة في أعلى البئر، إذا كانت في أعلى البئر يقولون استوى الماء والخشبة، فدل مع على التساوي، على التساوي. طيب إذن هذه أربعة أوجه ترد عليها استوى، ترد عليها استوى. والذي يهمنا هنا أنه لم يرد فعل استوى مقرونا بعلى بمعنى غير العلو، يعني لا يمكن أن يأتي استوى ومقرونا معه على ويأتي بمعنى غير العلو، هذا لا في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة. واضح؟ يستحيل أن يأتي استوى على ويقصد به معنى غير العلو. واضح؟ هذا هو المطلوب منكم. طيب وهنا قضية مهمة، أنه ورد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم فسروا الاستواء بأربعة معاني، فسروا الاستواء بأربعة معاني، ففسروه بالارتفاع هذا المعنى الأول. بعض أئمة السلف فسروا الاستواء بأربعة معاني، البعض فسرهم بالارتفاع أو الاستقرار، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الصعود. والمعنى الرابع، إذن قلنا المعنى الأول الارتفاع والاستقرار والصعود، والمعنى الرابع الذي ذكرناه هو العلو. المعنى الرابع الذي ذكرناه هو العلو. فهذه أربعة ألفاظ وردت عن السلف في تفسير الاستواء، احفظ الارتفاع والاستقرار والصعود والعلو الذي ذكرناه، تمام؟ وقد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، في نونيته، فقال رحمه الله تعالى: فلهم عبارات عليها أربع، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذه أربع معاني وردت في تفسير السلف لمعنى الاستواء، واضح؟ طيب، والمعنى الواضح والظاهر قلنا أنه أن الاستواء معناه هو العلو، الاستواء معناه العلو. طيب، المسألة السادسة: ما كيفية استواء الله جل وعلا على عرشه؟ ما كيفية استواء الله جل وعلا على عرشه؟ ها، من يقول لنا الكيف؟ أحسنت، هذا الرابع، ذكرونا الشيخ نايف الرابع، خلاص. إذن الكيف مجهول، نحن نثبت أن الله استوى على عرش، والاستواء معروف عندنا في لغة العرب أنه استوى على، يعني على عليه، على عليه. نحن نثبت استواء لله جل وعلا وعلو يليق بجلاله وعظمته، ولكن لو سئلنا كيف استوى نقول لا نعلم كيف استوى، لأن الله جل وعلا لم يخبرنا بكيف كيفية هذا الاستواء. فنحن نثبته ونقول الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك وشيخه ربيعا. الاستواء حينما أتى رجل سأله ثم أطرق الإمام مالك، وكل شيخه ربيعا أطرق حتى على جبينه العرق، قال الاستواء معلوم والإيمان، قال الاستواء معلوم والإيمان به الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من مجلسه. طيب، المسألة السابعة: هل استواء الله على عرشه يعني أن الله محتاج للعرش؟ الآن أنا جالس على هذا الكرسي، هل أنا محتاج لهذا الكرسي وأنا جالس؟ يعني ما أنا أقدر كذا أقعد كذا بدون كرسي يا عوية بقول ما أنا محتاج، أنا حينما جلست أنا محتاج لي. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا ليس محتاجا ولا مفتقرا لأحد من خلقه، لا للكرسي ولا لغيره، واضح؟ الله لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل إن الله جل وعلا كل المخلوقات تحتاج إليه. الله جل وعلا هو الممسك بعرشه، والعرش وجميع المخلوقات كلها مفتقرة محتاجة إلى الله. الله جل وعلا غني عن خلقه، وهو الغني الحميد، وهو الغني الحميد. طيب، هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة: هل يصح أن نقول، هل يصح أن نقول إن الله، إن الله استوى على السماء؟ يصح أن نقول هذا، إن الله استوى على السماء، أو نقول استوى على المخلوقات، نقول إن الله استوى على السماء أو نقول استوى على المخلوقات؟ ليعرف أفعله أنا تغلس إلى تأخرنا، بس إننا نحرك كذا الشباب. وضح، وضح يقول لا يصح. القول الثانية يصح، ماجد يقول صح، الجبلين يعني وضح وماجد، يعني الباقين لازم يختارون. ما أجاك الجبل الثالث يوسف؟ ها، توقف، قول التوقف عشان شيء قول ثالث. يا سلام، هذا قول ثالث، فرق. يقول الاستواء على المخلوقات يصح، لكن الاستواء على السماء ما نقول، نقول استواء على المخلوقات صحيح، لكن استواء على السماء هذا قول ثالث. ها، في قول رابع، نشوف ما شاء الله، شوف كيف الأسئلة مفيدة. ها، توفيق، ها، في جواب؟ طيب اللي يوافق والظاهر فعله، والظاهر يقول لا يصح، اللي يوافق والظاهر فعله. انت معه؟ بطل؟ آخر كلام. ها عويد ما يصح أن نقول. ها طيب عويد والثاني هذا أخونا عافر، ها اثنين يقولون. طيب اللي يوافق ماجد المقاطي، شوف كيف يهزوا مسلم ماجد المقاطي عشان نروح مع عادل في البيت ويجي، واضح انه ها ما في. ها قالوا يصح. كم اللي يقول صح؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، سيف انت لا مع التوقف الرابعة، خمسة ستة، ستة مع ماجد، اللي مع هذا تفريق. ها ما هي دقيقة، يقول العبارة ما هي دقيقة. طيب ما يصح أن نقول إن الله استوى، كلام وضاح صحيح، فكيف العلم انتين واضح أن عاكف العلم إن شاء الله تبارك، غلقت الكتب، لكن لك عندي كتاب أذكرني، أذكرني يا سيف، أرسل لك مع سيف أولد تقبلنا لك. إن الله استوى على السماء، إحنا قلنا أو استوى على المخلوقات، واضح؟ ما يصح أن نقول الله استوى على السماء ولا نقول إن الله استوى على المخلوقات. لماذا؟ هذا الاستواء خاص، هنا استوى خاص، استوى على العرش، ما قال الله استوى على المخلوقات ولا قال استوى على السماء، واضح؟ فرق بين العلو والعام، أن الله عال على مخلوقاته، وهنا قال ثم استوى على العرش، هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الرسالة العشرية وفي غيرها، قرر هذا، قال أنه لا نقول في الرسالة العشرية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح أن نقول هذا، لأن الاستواء استواء خاص على مخلوق خاص وهو العرش. وضحت يا شباب؟ يبقى ناخذ اللي بعده. طيب اقرأ اقرأ. احنا حتى تتضح المسألة نقول ان الله فوق العرش والعرش فوق المخلوقات، واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله: نؤمن بانه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم احوالهم ويسمع اقوالهم ويرى افعالهم ويدبر امورهم، يرزق الفقير ويجير الكسير ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شانه كان مع خلقه حقيقه، وان كان فوقهم على عرشه حقيقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلوليه من الجهميه وغيرهم، انه مع خلقه في الارض، ونرى ان من قال ذلك فهو كافر مضار، لانه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. نعم، شوف سبحان الله كيف عقلية الشيخ مرتبة ومنظمة رحمة الله عليه الشيخ. أنا أعتبر الشيخ العثيمين من المحققين في علم العقيدة رحمه الله تعالى، وهو من العقليات المرتبة، من أراد أن يرتب عقليته وهو يعني مناسب شيخ الإسلام الشيخ العثيمين يعني لجميع الطبقات، مناسب لطالب العلم المبتدئ وكذلك المتوسط المتقدم. الشيخ حقيقة يستحق أن يعكف طالب العلم على كتبه، وهو من المتأثرين بشيخ الإسلام ابن تيمية، هو متضلع في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا. ويميز شيخ ابن تيمية أن أسلوبه سهل، لكن أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه لا يصلح لطالب العلم المبتدئ، لا يصلح لطالب العلم المبتدئ. الشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر أولا العلو العام وعلو الله عنه، ثم بعد ذلك ناسب أن يذكر العلو الخاص، ثم بعد ذلك ناسب أن يتكلم عن سعفة المعية، لأنه قد يشكل على الإنسان كيف الله عال على خلقه مستوي على عرشه وهو معه، قد يشكل على الإنسان مثل هذا. فانظر كيف الترتيب وكيف التنظيم. وهذه المسألة، هذا الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تكلم عن صفة المعية، ونختم بها. وصفة المعية سنتكلم فيها عبر مسائل، ولن نطيل عليكم بمشيئة الله، عاد تحملونا. المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المعية، عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المعية. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله معنا وأنه فوق سماواته، أنه معنا حقيقة وأنه فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه. وسيأتي تفسير معنى المعية بعد قليل في المسألة التي تليها. أقول أن الله جل وعلا معنا حقيقة وأنه فوق سماواته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. فمن منهجية أو من طريقة أهل السنة إذا تكلموا عن صفة المعية أنهم لا يتكلمون عنها لوحدها، يقولون إن الله معنا حقيقة وهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه إلى آخره، واضح؟ طيب المسألة الثانية، معنى معية الله لخلقه، معنى معية الله لخلقه، فمعنى معية الله لخلقه ما معنى حينما نقول أن الله جل وعلا مع خلقه؟ يعني أنه يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا سلطانا وغير ذلك من معاني، معاني ماذا؟ معاني الربوبية، مع علوه سبحانه وتعالى على عرشه وفوق جميع مخلوقات. عيد، معنى أن الله يكون مع خلقه، معنى أنه يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية. طيب، ما هو تفسير أئمة السلف لمعية الله لخلقه؟ تفسير أئمة السلف لمعية الله لخلقه. بعض أئمة السلف رحمة الله على الجميع فسروا المعية بالعلم، فسروا المعية بالعلم، قالوا مع خلقه يعني بعلمه، قالوا بعلمه هكذا. فما هو معنى قولهم هذا؟ الجواب إن هذا تفسيرا للمعية بمقتضاها ولوازمها وحكمها. أعيد، معنى نحن نتكلم عن قضية مهمة، نحن قلنا معتقدنا نحن أهل السنة هو أيضا معتقد أئمة السلف أن الله معنا أن الله معنا أي محيطا بنا علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا إلى آخره معاني الربوبية. السلف بعض أئمة السلف فسروا المعية بالعلم، قالوا معنى يعني بعلم. فما هو معنى كلامهم هذا؟ معنى كلامهم هذا أنهم فسروا المعية بلازمها، بلازمها ومقتضاها في حكمها. فحينما يقول أن معنى المعية العلم هو فسرها بالأثر، بأثرها، وإن الله إذا كان معنا يلزم منه أن يكون عالما بنا، واضح؟ ففسروها بالأثر واللازم والحكم، لم يفسروها بالمعنى الذي هو. طيب أعيد، معنى تفسير السلف للمعية بالعلم، نقول أنهم فسروها بمقتضاها ولوازمها وحكمها، لا بحقيقة معناه، لا بحقيقة معناه. فالعلم ليس هو المعية. حينما تقول أن الله معنا، هل معنى المعية هنا معية الله معناها العلم؟ ها، لكن من آثار المعية أن الله محيط بنا علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا وسلطانا وقهرا إلى آخره، واضح؟ فالمعية ليست هي العلم، المعية ليست هي العلم، هم فسروها بالأثر. نحن نريد تفسير المعية، فنقول المعية هي الإحاطة بنا من جميع معاني الربوبية، واضح؟ فنقول تفسيرهم لها بالمعية وليس تفسيرها بحقيقة معناها، واضح؟ وضحت هذه المسألة لكم؟ أتمنى تكون واضحة. طيب، الآن حينما أقول لك الله معنا، هل معنى الله معنا المعية هنا معناها العلم؟ لا، المعية هنا نقول معنا يعني أنه أحاط بنا علما وقدرة وإرادة وسلطانا وقهرا وسمعا وبصرا، واضح؟ وتدبيرا، معاني ربوبية كثيرة. كلام السلف حينما فسروها بالعلم نقول العلم ليس هو المعية، العلم ليس هو المعية، وإنما من آثار المعية، من آثار المعية أن يكون معنا أن يكون عالما بنا، هذا أثر من آثار يكون عالما بنا، أن يكون قادرا علينا، أن يكون يسمع لنا، أن يكون يبصرنا، أن يكون مدبر لشؤوننا، واضح؟ هذا تفسيرها بالأثر ليس تفسيرها بالمعنى الحقيقي للمعية، تمام؟ السلف نقول حينما فسروا هذا معية الله لخلقه بأنه العلم لا يعني الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أن يكون الله محيطا بنا علما كما قلنا وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك من مقتضيات الربوبية. فملخص الكلام أن العلم والسمع والبصر والقدرة ليست هي المعية. حينما نقول أن الله محيط بنا علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا وسلطانا وقهرا وتدبيرا، هذه كلها ما هي المعية، وإنما هذه تعتبر من مقتضيات المعية، من مقتضيات وآثار المعية. أتمنى تكون واضحة. طيب، المسألة الثالثة، الأدلة على إثبات معية الله لخلقه، الأدلة على إثبات معية الله لخلقه، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن سأذكر دليلين سريعا وهو معكم أينما كنتم. ها؟ تفسير إيش؟ تفسير المعية هي الإحاطة، الإحاطة بنا قدرة إلى آخره، واضح؟ تفسير المعية هي الإحاطة، واضح؟ تبحث؟ أتمنى أن تكون واضح. طيب، حتى لا نتوقف عنده كثيرا، من لم تكن لديه واضحة بعد اللقاء نجلس هنا. طيب، من أدلة قلنا القرآن هو معكم أينما كنتم، وأيضا قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. طيب، من الأدلة من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، قال لا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، إنما يبصق عن يساره، يبصق عن يساره. طيب الحديث ما جاء فيه عن يساره، لكن قال أهل العلم أنه يبصق عن يساره، ولا أدري هل هناك حديث نص على هذا أو لا، لا علم لي به. طيب لا أدري. طيب من الأدلة أيضا في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا معه إذا ذكرني، وهنا معه إذا ذكرني يعني يكون الله محيطا به، ويكون الله جل وعلا معنى الربوبية أن الله يحوطه ويحفظه ويدافع عنه، واضح؟ هذه كلها معاني الربوبية، واضح؟ طيب دليل الإجماع، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم وذكر ذلك، أنا لا أريد أن أذكر نص شيخ الإسلام لكن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ نص على أن ذلك محل إجماع بين أهل السنة والجماعة أن الله مع خلقه. طيب المسألة الرابعة أقسام معية الله لخلقه، أقسام معية الله لخلقه، تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، تنقسم المعية إلى قسمين، القسم الأول المعية العامة، القسم الأول المعية العامة، وهذه المعية العامة هي التي تكون لجميع الخلق، معية عامة لجميع الخلق، معية عامة لجميع الخلق، وهذه التي ينطبق عليها المعنى مع المعية اللي ذكرنا، لا أريد أن أعيده، أن الله محيط بهم قدرة وسمعة وسمعا وإرادة وتدبيرا وكل شيء لا أحد يخرج عنه، استحيل، واضح؟ عامة لجميع الخلق، وهذه دليلها يمكن أن نقول وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم لجميع الخلق، وهو معكم أينما كنتم. القسم الثاني المعية الخاصة، المعية الخاصة، وهذه تختلف باختلاف السياق، قد تكون لعباد الله المؤمنين وقد تكون لأعداء الدين، واضح؟ تختلف باختلاف السياق، فتارة تكون من المعية المراد بها التهديد، تكون المعية للتهديد، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هنا قوله وهو معهم، هل معناه أن ينصرهم ولا معناه يهددهم؟ الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى القول، هنا معناها إيش؟ ها عبيد، تهديد، وهو معهم أينما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. طيب فالمقصود بهذه المعية معية ماذا؟ معية تهديد، معية تهديد. طيب تارة أيضا يكون المراد بالمعية الخاصة هذه التي ليست لجميع الخلق، هنا المعية ذكرناها قلنا الأولى العامة، الثانية المعية الخاصة، تأتي للتهديد من يستخف بنظر الله جل وعلا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذا يبيتون المرض، وهذا يحمل الإنسان أنه لا ينبغي له أن يستخف بنظر الله جل وعلا إذا أغلق عليه الباب وغاب عن الأنظار وأرخي عليه الستار، فليجعل الله أهون الناظرين إليه، لابد له أن يعظم الله جل وعلا فيعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه، وأن الله يبصر دبيب النملة السوداء على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، كيف نستخف بنظر الله جل وعلا علينا ونستخفي عن الناس ونجعل الله أهون الناظرين إليه. ولذلك جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعرف أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. فخاف الصحابة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله صفهم لنا، جبنهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: لا، إنهم منكم يأخذون من الليل كما تأخذون، إلى آخر الحديث. قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، والعياذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. طيب، إذن هذه المعايير، المعايير التهديد. المعية الثانية الخاصة تكون بالوصف، تكون بالوصف، تكون بالوصف، ومن ذلك: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن هذه معية خاصة لكن فيها صفات، يكون مع من؟ مع المتقين ومع المحسنين. وضحت؟ إذن هذه معية خاصة لكنها ربطت بالصفات، إن الله يكون مع المتقين ويكون مع المحسنين. وقال: إن الله مع الصابرين. تمام؟ فكيف يكون مع الصابرين ومع المتقين ومع المحسنين؟ يكون معهم بمعان الربوبية، بنصره وتأييده لهم وحمايته لهم وإعلاء كلمتهم، لكن متى؟ إذا كانوا فعلا متقين لله جل وعلا، محققين التقوى، محققين الإحسان، محققين الصبر، فإن الله وعدهم بأنه معهم. طيب، تارة أيضا هذه المعية الخاصة تأتي ليست بوصف وإنما بشخص، مثل ها؟ أحسنت والله، أحسنت والله. كتابين عندك، خليك مكتبتنا يا أخي. إلا بشخص، إلا نقول بشخص. كيف بشخص؟ أقول: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن، هذه المعية مربوطة بشخص، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. لا تخاف، أيضا موسى وهارون: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. واضح؟ إذن هذه المعية الخاصة. إذن المعية الخاصة، إذن المعية أقسام: معية عامة لجميع الخلق لا يمكن أحد أن يخرج عنها، المعية الخاصة تهدي للتهديد من يستخف بنظر الله، وتأتي بالوصف أن الله يكون مع المتقين، مع الصابرين، مع المحسنين، وتأتي بالشخص كما موسى وهارون، النبي صلى الله عليه وسلم وبكر. طيب، المسألة الخامسة: هل يلزم من معية الله تعالى الخلق الاختلاط والامتزاج والحلول في خلقه؟ ها؟ لا يلزم، لا، لا يلزم، لا يلزم أن إذا قلنا أن الله معنا أن الله يكون مع خلقه حال في خلقه، لا يلزم من ذلك، الله أعظم من أن نتخيل ذلك. واضح؟ نقول: لا يلزم من معية الله لخلقه معية حقيقية، ولا يلزم منها أن يكون، إذا قلنا أن الله معنا معية حقيقية، لا يلزم أن يكون الله جل وعلا معنا في كل مكان، يعني معنا في المكان اللي نحن فيه، بل هو معنا، نقول هو معنا وهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. لا تقول لي كيف، هذا صفات الله لا يدخل فيها كيف ولا تدخل فيها عقل. نؤمن بهذا، أن الله معنا وهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، نؤمن بهذا ونسلم به ونعتقد ونوقن به يقينا جازما. طيب، وبيان ذلك من وجوه، نقول: الوجه الأول أن الله قال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش نقول في العلو فوق كل المخلوقات، العرش في العلو فوق كل المخلوقات. فلو قلنا أن الله معنا بذاته في الأرض لكان تناقضا، كان أولها ينقض آخرها، لأنه قال في الآية الثامنة: قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش فين؟ فوق السماوات. فلو قلنا أن الله معنا بذاته، بذاته معنا، فإن هذا ينقض هذه الآية. لكن نقول: الآية تدل على أن الله معنا وإن كان مستوى على عرش، وإن كان مستوى على عرش، لأن الله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ومعية الله جل وعلا ليست كمعية المخلوق، لا تقيسها علينا، دائما قل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الوجه الثاني: كيف نقول إن الله معنا في الأرض وممازج لنا ومخالط لنا، والله يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ كيف تتصور أنه معك بذاته؟ والله جل وعلا الله أعظم من ذلك، يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فنقول أن هذا مستحيل، فإذا كانت كل السماوات والأرض كما جاء في بعض الحديث كخردلة في كف الرحمن، كل السماوات السبع هذه والأرض كلها بما فيها كخردلة في كف الله جل وعلا. وهذا أيضا على سبيل التقريب، حينما يقول كخردلة في كف الرحمن على سبيل التقريب ليست على سبيل الحقيقة. فالله جل وعلا شأنه أعظم مما نتصور في أذهاننا، لا يمكن أن مهما تصورت في ذهنك لا يمكن أن تتصور حقيقة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، إذا قلنا أن الله معنا في الأرض لازم أحد أمرين. الأمر الأول إما التعدد وإما التجزء، فيكون إلهنا وإله في السماء وكلاهما باطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الوجه الرابع أن المعية في لغة العرب لا تستلزم الاختلاط والمصاحب، لا تلتزم، لا تستلزم المخالطة والمصاحب. أعيد، الوجه الرابع أن المعية في لغة العرب، ولغة العرب نزل بها القرآن، لا يلزم منها المصاحبة والمخالطة. مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأمثلة في الوسطية، قال سرت والقمر معنا، سرنا والقمر معنا، إنه في السفر سيارة، تقول سرنا والقمر معنا، سافرنا والقمر معنا، هل معنى هذا القمر مخالط لك؟ ولله المثل الأعلى. وأيضا يمكن أن نقول فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، ويمكن أن نقول أيضا فلان، حينما تسأل هل فلانة مع زوجها، تقول أيوة مع زوجها، ويريدون بذلك أنها لم تطلق منه، لم تطلق منه، وقد يكون في جدة وهي في مكة، واضح؟ حينما يرونها عند أهلها مثلا فيقولون فلانة مع زوجها، ليس كذلك؟ قالوا والله مع زوجها ما طلقها، هل يلزم من ذلك المعية المصاحبة؟ إذن يطلق، تطلق المعية في لغة العرب التي هي بلغة القرآن، ولا يراد بالمعية هذه المصاحبة والمخالطة بالذات، واضح؟ وكذلك حينما يقول الملك مثلا أو قائد الجند اذهبوا لساحة القتال وأنا معكم، هل معناه أنه معه مقاتل؟ لا، تلقاهم متكي، يعني هم اللي يقاتلون هم اللي جالس، واضح؟ طيب، الوجه الخامس أن معية الله جل وعلا لخلقه بالحلول والاختلاط، إذا قلنا أن الله معنا بذاته مختلط لنا مصاحب لنا والعياذ بالله، فإن هذا مناف لأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة اللي ذكرناها، كله يبطلها، واضح؟ واضح؟ لو قلت أن الله مخالط بذاته إذن هذا مصادم للنصوص التي ذكرناها. طيب، الوجه السادس والأخير أنه لو قلنا أن الله معنا بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يلزم من ذلك لوازم باطلة، يلزم منه لوازم باطلة، ومن ذلك اللوازم ما يقوله الحلولية، مثل ما ذكر شيخ ابن عثيمين، اقرأ عليه النص سريعا، اقرأ. يقول الشيخ ابن عثيمين في الحلولية الذين يقولون أن الله معنا بكل مكان، الحلولية يدخل فيهم الجهمية ويدخل فيهم غلاة الصوفية اللي هم فلاسفة الصوفية، مثل ابن العربي، عفوا ليس ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، وإنما ابن العربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم الصوفي، وهم غلاة الصوفية، يقولون أن الله حال في كل مكان. يقولون أن الله معنا، يلزم من ذلك هذا القول أن الله حال والعياذ بالله في الحيوانات وبالمزابل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا القول بوحدة الوجود، قول بوحدة الوجود معناه أن الله في كل مكان، في الطاولة هذه، في الجدار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا هو قول الجهمية الذي ذكره الشيخ. ماذا قال الشيخ؟ ها؟ الحلولية قال إيه، ولا نقول كما تقول الحلولية وغيرهم من الجهمية أنهم من الجهمية وغيرهم. إذن الحلولية هذا مصطلح يدخل فيه الجهمية ويدخل فيه غلاة الصوفية وغيرهم الذين يقولون أن الله مخالط لخلقه أو حالا بخلقه في جميع المخلوقات، واضح؟ هذا معنى الحلولية، معنى وحدة الوجود. طيب، فلو قلنا أن الله معنا يلزم من هذا قولهم هذا الباطل. هذه ستة أوجه، ولو راجعتوها في التسجيل قيدتها أحسن. المسألة السادسة، حكم من قال إن الله مع خلقه حال في الأرض، حكم من قال أن الله مع خلقه حال في الأرض. نقول هذا فيه تفصيل. أولا نقول هذا القول كفر. قبل ذلك، من قال إن الله حال بخلقه؟ تمام، نقول هذا القول كفر، القول كفر. ولكن بالنسبة للقائل نقول فيه تفصيل. فإذا بلغته الحجة، إذا بلغته الحجة ثم أصر على قوله فهو كافر، وإذا لم تبلغه الحجة فهو ضال مبتدع. إذا ما بلغته الحجة هو ضال مبتدع. نقول إن القول بأن الله حال في خلقه أو في الأرض كفر. لكن الشخص نقول إذا بلغته الحجة ثم لم يرجع عن قوله فهو كافر. ولكن إذا لم تبلغه الحجة تمام فإنه والعياذ بالله مبتدع ضال. والبعض قال بلوغ الحجة يزيد بها أنه فهم الحجة. هذا خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محله. المسألة الأخيرة، لو قال قائل ما المراد بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ أعيد، لو أتانا قائل قال هل المراد بقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل المراد به الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هل المراد به الله؟ ها عابد، من المراد به؟ حسنت. فنقول ليس المراد به الله سبحانه وتعالى، ليس المراد به الله سبحانه وتعالى. ونقول بيان ذلك على النحو التالي. نقول في الآية الأولى قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، القرب هنا مقيدا بيش؟ بأنه قرب الملائكة، مقيد بأنه قرب الملائكة. فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال بعدها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فدل على أنه الملائكة. إذن الآية الأولى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، فدل على أنه الملائكة، وهذا ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. في الآية الثانية قوله ونحن أقرب إليه منكم أيضا يراد به الملائكة. لماذا؟ لأن القرب هنا مقيد بماذا؟ بحال الاحتضار. قال ونحن أقرب إليه منكم، مقيد بماذا؟ نتكلم عن حال الاحتضار. لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فدل على أنه بحال الاحتضار. والذي يحضر عند الميت عند موته، من الذي يحضر؟ ملائكة ملك الموت وأعوان، ملك الموت وأعوان، وهذا ظاهر قول الله تعالى ولكن لا تبصرون، فيدل على أن هذا القريب موجود، يدل على أن هذا القريب موجود في المكان الذي يموت فيه الميت ولكننا لا نبصره. طيب لو قال قائل طيب لماذا يضيف الله القرب هنا إليه في الآيتين ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أيضا أقرب إليه من حبل الوريد، لماذا يضيف الله القرب إليه في هاتين الآيتين؟ نقول الجواب من وجوه، سأذكر وجهين وأختم بها. الوجه الأول لأن هؤلاء الملائكة يأتمرون بأمر الله، لما كانوا يأتمرون بأمر الله فكان قربهم كقرب الله جل وعلا، وهذا له شواهد في القرآن ولا ما له شواهد؟ له شواهد في القرآن. الله حينما كان الملائكة يأتمرون بأمره عبر بهذا التعبير، واضح؟ وهذا له شواهد في القرآن. فقول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن، من الذي قرأ القرآن؟ جبريل قرأه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان جبريل يأتمر بأمر الله جل وعلا أضاف الله إليه لأنه يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد الثاني من القرآن يجادلنا في قوم لوط، من الذي كان يجادل في قوم لوط؟ قال يجادلنا في قوم لوط، من هو؟ إبراهيم. يجادل من؟ هل يجادل الله جل وعلا ولا يجادل الملائكة؟ قال أرسلنا إلى قوم لوط، قالوا إبراهيم. فقال الله يجادلنا في قوم لوط، هل جادل الله؟ لا، جادل الملائكة، جادل الملائكة من رحمة إبراهيم عليه السلام. فكان يجادل الملائكة، فنسب الله الجدال أنه يجادل الله لأنهم يأتمرون بأمر الله جل وعلا. الوجه الثاني، إذن الوجه الأول نقول لماذا أضاف الله القرب إليه ولم يضيف الملائكة؟ قال والملائكة أقرب إليه منكم، قلنا لأن الملائكة يأتمرون بأمر الله جل وعلا، يأتمرون بأمر الله جل وعلا، فكان قربهم كقرب الله جل وعلا. الوجه الثاني والأخير أن إضافة الشيء إلى من يدبر القول هذه سائغة في لغة العرب، إضافة الشيء لمن يدبر القول سائغة في لغة العرب. ومن ذلك حينما تقول بنى الأمير قصره، بنى الأمير قصره، ها هنا أضاف البناء إلى نفسه، هل هو الذي بنى؟ هل هو اللي بنى؟ متكي تعتم كيف اللي بناه، مين يعني بناه؟ العمال اللي بناه، واضح. ومن ذلك أيضا حينما تقول كتبت إلى فلان كتابا، كتبت إلى فلان خطاب، مثلا عندنا مثلا الجمعية كتبنا خطاب، هل المعنى هنا كتبت الخطاب؟ قد يكون كتب واحد الشباب كتب الخطاب بأمر ممن أمره. واضح. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين ونجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا عليه. وأنا أستميحكم والله عذرا على الإطالة. الله يحفظكم.